قال الإمام: هذه الحديث تدل على أن الجنب إذا أخر الغسل فلا حرج عليه. وروي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. وهذا في من يتخذ تأخير الاغتسال عادة تهاونا به، فيكون أكثر أوقاته جنبا. وأراد بالملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي. حكم على قال رواه أبو داود ورجال ثقات سوى نجي الحضرمي الكوفي رواية عن علي إنه لم يوثقه سوى العجلي، وذكر ابن حبان في الثقات. وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وأصل حديث الصحيحين دون ذكر الجنوب. ورواه أبو داود من حديث عمار مرفوعا: ثلاث لا تقربهم الملائكة، وذكر منها الجنوب إلا أن يتوضأ. ورجال ثقات: إلا أن الحسن لم يسمع من عمار وهو في المسند. من حديث عطاء الخرساني عن يحيى بن عمر عن يعمر عن عمار وفي عطاء كلا. قال رحمه الله: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أنبان أبو طاهر الزيادي قال أنبان أبو بكر أحمد ابن إسحاق ابن أيوب قال أنبان علي بن الحسين بن الجنيد قال أنبان النفيلي عن مسكين بن بكير قال أنبان شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب الحراني عن مسكين ابن بكير الحذاء. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبان أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبان محمد بن يوسف قال أنبان محمد بن إسماعيل قال أنبان محمد بن بشار قال أنبان معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أن قال أنبان أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. هذا حديث صحيح. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أنبانا أبو طاهر الزيادي قال أنبانا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال أنبانا علي بن عبد العزيز قال أنبانا مسلم بن إبراهيم قال أنبانا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم العودة فليتوضأ فإنه أنشط للعود. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن مروان الفزاري عن عاصم وقال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وأبو المتوكل الناجي اسمه علي بن داود بصري. وقال إبراهيم النخعي: في المرأة تجنب ثم تحيض، قال: تغتسل من الجنابة. وعن الحسن والشعبي وعطاء مثله. وروي عن عطاء أنه قال: الحيض أكبر. قال الإمام: هو مستحب للتنظيف. هذا الباب في حكم نوم الجنب إذا أراد أن ينام، هل يلزمه أن يتوضأ أو أنه يجوز له أن ينام من غير وضوء ويؤخر الغسل إلى الصباح؟ وهذه الأحاديث تبين لنا من خلالها أن نوم الجنب من غير وضوء بين أمرين: الأول أن يتوضأ وهذا مستحب، والثاني ألا يتوضأ وهذا جائز. فلو نام الجنب من غير وضوء فإنه لا يكون آثما، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الجنب أن ينام أن يتوضأ، يعني وأن يؤخر الغسل أن يتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ يرقد وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. فهذا محمول على الاستحباب، أنه يستحب للجنب إذا أراد أن ينام من غير أن يغتسل يستحب له أن يتوضأ، ولكن الغسل أكمل. يعني لو اغتسل فهذا لا شك أنه أكمل، لكن لو أراد أن ينام من غير اغتسال توضأ أولا ثم نام، ولو نام من غير وضوء فإنه يجوز له ذلك وليس آثما، وليس آثما. وعليه تحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الباب. وأما حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم نام وهو جنب من غير أن يمس ماء، فمن العلماء من رد الحديث المخالفتي الأحاديث السابقة، ومنهم من حمل ذلك على أن عائشة رضي الله عنها قصدت الغسل يعني من غير أن يمس ماء يعني للغسل، غير أن يمس ماء أي للغسل. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب، كان يصبح وهو جنب أي ينام من غير اغتسال، فلو أخر الجنب الاغتسال إلى الصباح يعني إلى صلاة الفجر فلا بأس بذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا بل وهو صائم، كما قالت عائشة رضي الله عنها أيضا في الحديث الآخر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب وهو صائم. ثم ذكر أيضا رحمه الله تعالى ما يتعلق بمشي الجنب وبقائه في البيت وهو جنب. فقد ذكر بعض الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب، كلب أو صورة أو جنب. وهذا الحديث ظاهره أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، فلو كان هناك جنب في البيت فلا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب. هذا دليل عليه، هل هذا دليل على أن الإنسان يغتسل فورا من الجنابة ولا يبقى للصباح مثلا لأن ذلك يمنع دخول الملائكة أم ماذا؟ هذا ظاهر الحديث. ولكن الوارد في الصحيحين إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور، نعم هذا صح. أما زيادة أو جنوب فالذي يظهر أن هذه الزيادة ضعيفة ولا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنوب، ولأن عائشة ولأن عمر رضي الله عنه لما سأله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نحن إذا توضأ. إذا يجوز أن يبقى الإنسان على الجنابة إلى الصباح، لكن لا تدخل الملائكة بيته، لا شك أن هذا حرمان. فلو كان صحيحا لتعين على الجنب أن يغتسل قبل أن ينام. وأيضا ثبت في الحديث بقاء الجنب على جنابته حتى يأتي وقت الصلاة، ولا بأس له أن يأكل أن أن أن يمشي وأن يقضي مصالحة وأن يبقى الساعات بلا اغتسال، مما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة في بعض طرق المدينة، قال أبو هريرة فانخنست منه فاغتسلته فاغتسلت ثم أتيته صلى الله عليه وسلم، فقال أين كنت يا أبو هريرة؟ قال يا رسول الله كنت على جنابه، فكرس أن أجلسك وأنا على جنابه، فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني لو جيت وجلست معي وأنت على جنابه هذا لا يضره، فالمؤمن لا ينجس يعني نجاسة حسية، فإذا كان جنوبا فلا يعني هذا أنه لا يصافح ولا يجالس ولا يمشي، لا. وأيضا ما ذكر البغوي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وكنا 11 كما جاء في حديث أنس في الصحيحين، 11 امرأة يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف علينا بالغسل واحد، يطوف عليهن أي يأتي هذه ولا يغتسل ويأتي هذه ولا يغتسل ويأتي هذه ولا يغتسل، ويطوف عليهن جميعا بالغسل الواحد، يعني يجعل غسلا لإحدى عشرة امرأة. قيل لأنس يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيق هذا، يعني يأتي 11 امرأة بغسل واحد. فقال كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع. كنا نقول فيما بيننا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30، فهذا لكمال فحولته صلى الله عليه وسلم وكمال رجولته، فجمع الله سبحانه وتعالى له بين كمال الصفات وكمال أيضا الرجولة والفحول. فالشاهد ما هو كلا يطف عن سبيل الغسل واحد، يعني يطلع يمشي يمشي. فبقاء الجنب في البيت ومشي الجنب ومسيره وقضاء مصالحه وغير ذلك لا بأس به، لا بأس به، قد ثبت في السنة ما يدل على ذلك. أما زيادة الجنب لما الملائكة تدخل بيتا في كلب أو صورة أو جنب فالذي يظهر من زيادة ضعيفة، ولو صح فقد تحمل على أنه بقاء جنب من غير اغتسال وأداء لهذه العبادة وأداء للعبادات، يعني يبقى جنبا دائما فلا يصلي ولا، ولكن هذا كله يبعد. والثالث في الصحيحين إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فوجود الكراسي البيوت يمنع دخول ملائكة الرحمة، ليس الحفظة، الحفظة دون لا يمنع كلب ولا حمار، الحفظة دائما يلزمون الإنسان يكتبون، دائما يكتبون. وهل تدخل الحفظة مع الإنسان في مكان الخلاء؟ الحفظة لا تفارق الإنسان وتكتب، طب لو دخل الخلاء هل تفارقه؟ إما أنها لا تفارقه أيضا، وإما أن الله يطلعها على ما فعل الإنسان فتكتب. الإنسان قد يفعل معصية وقد يفعل طاعة، فمواظبة على السنة أو حرص على السنة وهو يقضي حاجته من التنزه بشماله واستعمال الماء أو الحجارة أيضا، هذه سنة يؤجر عليها الإنسان. وقد يفعل الإنسان معصية، فهل نقول الملائكة اللي الكتبة لا تدخل ويفعل الإنسان ما بدا له؟ لا، فتكون هذه الملائكة اللي الحفظة اللي الكتبة هذه لا تفارق الإنسان أبدا، الكتبة هذه لا تفارق الإنسان أبدا لتكتب وتسجل كل ما يقوله الإنسان وكل ما يفعله الإنسان. دول من المستثنات، دول من المستثنات. حاصل الباب أن الجنب لا بأس أن ينام وهو جنب وأن يمشي وهو جنب، وأنه لا حرج عليه في ذلك، لكن إذا أتى وقت الصلاة ووقت العبادة فيتعين عليه الاغتسال لهذا، لهذه الأحاديث الواردة بكثرة عنه صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يستحب له الوضوء إذا كان الإنسان جنبا إذا أراد أن يعود، يعني إذا أراد أن يعود إلى امرأته، فلو أتى امرأته ولم يغتسل وأراد أن يعود فإنه يتوضأ، يبقى الجنب إذا أراد أن ينام يتوضأ، وإذا أراد أن يعود امرأته فليتوضأ. قال صلى الله عليه وسلم فإنه أنشط للعود، أنشط للعود يعني يكون أنشط له في إتيانه امرأته مرة ثانية وأقوى له. وبعض أهل العلم قرأه بالضم يقول أنشط للعود، أنشط للعود، وأنشط العود يلزم منه أنشط للعود، وأنشط العود يلزم منه أنشط للعود. فإنه إذا أراد أن يعاود فإذا وتوضأ فيصيب بركة السنة، وأيضا فإن ذلك ينشط، فأشك أن مرار الماء مثلا على العضو في هذا لا شك أنه ينشطه، فإذا أراد أن يعاود فليتوضأ. فانظر رحمكم الله كيف أن الإسلام لا يترك حال الإنسان إلا ويضع له فيه هديا يسير عليه في كل أحوال، يعني هذا فصل دقيق. الإنسان إذا صلاة جنابة، هل يلزم أن يقوم فاغتسل فورا ولا ممكن ينام؟ فقد الإنسان يكسل أحيانا، أو يكون مثلا الجو بارد واحتاج تسخين ماء أو غير ذلك، فهل يجوز أن ينام؟ نعم يجوز له أن ينام، يجوز له أن ينام. واحد يقول طيب ولو مات وهو جنوب ولا حد، اللي مات وهو جنوب زي اللي مات وهو على طهر، لا يأثم الإنسان ولا عنده شيء أثم ولو مات وهو جنوب. نعم. بس لا، الواو لا تدل على التركيز، انما تدل على مطلق الجن، على الجن. نعم. قال رحمه الله: باب المحدث ياكل قبل ان يتوضا. قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي قال انا قال اخبرنا ابو الحارث طاهر بن محمد الطاهري قال انبانا الحسن بن محمد بن حليم قال انبانا ابو الموجه محمد بن عمرو قال انبانا صدقه قال أنبانا بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع سعيد بن الحويرث سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرجع من الغائط فأتي بطعام فقيل ألا تتوضأ؟ فقال: لم أصلي فأتوضأ. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة وسعيد بن الحويرث مولى السائب ويقال ابن أبي الحويرث. نعم، فدل هذا على أن المحدث إذا أراد أن يأكل أو يشرب فإنه لا يلزم بالوضوء، لكن سبق معنا في الباب الماضي أنه لو غسل يديه فهو مستحب، وما ورد من التصريح بأنه يتوضأ إذا أراد أن يأكل فمحمول على الوضوء اللغوي، يعني أن يغسل يديه وأن يغسل فمه، وليس من مستحبات الوضوء الوضوء للأكل أو الشرب، فلا نعلم في ذلك نصا صحيحا في هذا، لكن إما أن يحمل الوضوء على الوضوء اللغوي فيما جاء من النصوص، وإلا فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لأكله أو شربه إذا أراد أن يأكل أو يشرب، حتى ولو كان محدثا عنده جنابة عنده حدث أصغر فلا يلزم بالوضوء إذا أراد أن يأكل ويشرب، بل يأكل ويشرب ولا يلزم بهذا، ولو غسل يديه هذا أفضل من باب النظافة. نعم. قال رحمه الله: باب تحريم قراءة القرآن على الجنب والمكث في المسجد. قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال الأزهري: إنما قيل له جنب لأنه نهي أن يقرب موضع الصلاة ما لم يتطهر فتجنبها وأجنب عنها أي تباعد عنها. قال القتيبي: سمي بذلك لمجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل، والجنابة البعد. قال أخبرنا أبو عمرو عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أنبانا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أنبانا أبو القاسم البغوي قال أنبانا علي بن الجعد قال أنبانا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول: دخلت على علي رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ويأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن، وكان لا يجنبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. هذا حديث حسن صحيح. وعمرو بن مرة مات سنة ستة عشرة ومئة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال الإمام: هذا قال في الحديث الماضي ليس الجنب يحجب عن شيء. قال روى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ابن السكن وعبد الحق الأشبلي وابن حبان وقال الحافظ الفتح: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. وقال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله وعبد الله بن سلمة قال العجلي تابعي ثقة وقال يعقوب بن شيبة ثقة يعد في الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة، وقد توبع عبد الله بن سلمة في معنى حديثه هذا عن علي، فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته إذا كان سيء الحفظ في كبره كما قالوا. فقد روى أحمد في المسند قال حدثنا عائذ بن حبيب قال حدثني عامر بن الصمت عن أبي الغريب قال أتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. عائذ بن حبيب ثقة، كذا عامر بن الصمت. أما أبو الغريب واسمه عبيد الله بن خليفة المرادي فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وكان على شرطه علي، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث تقبل متابعته لغيره. قلت ورواه الدارقطني بمعناه موقوفا عن علي، وقال هو صحيح عن علي. قال الإمام رحمه الله هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم قالوا لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة القرآن، وهو قول الحسن، وبه قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وجوز ابن المسيب وعكرمة للجنب قراءة القرآن، ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجوز مالك للحائض قراءة القرآن لأن زمان حيضها قد يطول فتنسى القرآن، وجوز للجنب أن يقرأ بعض آية. وقال إبراهيم وسعيد بن جبير للجنب والحائض تستفتحان الآية من القرآن ولا يتمانها. وقال عطاء لا يقرأ القرآن الحائض إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله. ومثله عن عقبة بن عامر الجهني ومكحول أن الحائض تتوضأ عند مواقيت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله. وقال سليمان التميمي قلت لأبي قلابة تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله، قال ما وجدت لهذا أصلا. واتفقوا على أنه يجوز لهما ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها لما أخبرنا عمرو بن عبد العزيز الفاشاني قال أنبانا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أنبانا وعلي محمد بن أحمد قال أنبانا أبو داود السجستاني قال أنبانا محمد بن العلاء قال أنبانا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال الإمام والأحسن أن يتطهر لذكر الله تعالى فإن لم يجد ماء تيمم. وروي عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وروي عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة أنه تيمم ثم رده. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله فافشوا بينكم. قال الإمام ولا يجوز للجنب ولا للحائض المكس في المسجد عند كثير من أهل العلم، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا قول سفيان ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال رواه أبو داود وفيه جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية لم يوثقها سوى العجلي، وذكرها ابن حبان في الثقات. قال الحافظ في التقريب ويقال إن لها إدراكا، وقد صححه ابن خزيمة وحسن ابن القطان وسكت عليها أبو داود. قال وجوز مالك والشافعي المرور فيه وهو قول الحسن، وتأولوا قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر السبيل. يروى ذلك عن أنس وجابر، وجوز أحمد والمزني المكس فيه، وضعف أحمد الحديث لأن راويه وهو أفلس ابن خليفة مجهول. وتأول الآية على أن عابر السبيل هم المسافرون تصبهم الجنابة فيتيممون ويصلون. وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي قراءة الجنب والحائض للقرآن، المسألة الأولى. المسألة الثانية، مكث الجنب أو الحائض في المسجد. هذا الباب يتعلق بمسألتان: المسألة الأولى قراءة الجنب والحائض للقرآن، والمسألة الثانية بقاء الجنب والحائض أو مكث الجنب أو الحائض في المسجد. أما المسألة الأولى وهي قراءة القرآن بالنسبة للجنب والحائض، أما الجنب فقد سمعتم حديث علي رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجناب. وهذا الحديث حديث حسن، حسنه كثير من أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن لا يحجب عنه شيء إلا الجنابة، إلا الجنابة. وهذا هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، أن الجنب أو المحدث حدثا أكبر لا يقرأ القرآن، أنه لا يقرأ القرآن. وذهب جمع من أهل العلم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، وأنه ليس هناك دليل يمنع من ذلك، وهذا الحديث ضعفه. والدليل على ذلك الأصل، فلو كان الجنب لا يقرأ القرآن لورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأمر على الأصل وبراءة الذمة. هو على من منع الجنب من قراءة القرآن أن يأتي بالدليل، أن يأتي بالدليل. وما الذي يمنع الجنب أن يقرأ القرآن وهو طاهر أصلا؟ فالمسلم لا ينجس، وهذا من قبيل ذكر الله تبارك وتعالى. والحائض، وأما الحائض فقد اختلف أهل العلم أيضا في قراءة القرآن، فمنهم من منع الحائض من قراءة القرآن كالجنب تماما، ومنهم من جوز ذلك مطلقا، واستدل على ذلك ببراءة الأصل، وأيضا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. فغير ألا تطوفي، فالحاج يصنع يقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى وكذا، فالنبي ما حذر من قراءة القرآن، إنما حذر من الطواف. فلو كانت قراءة القرآن أيضا لا تجوز الحائض لقال صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، إنما قال إلا أن تطوفي، فدل هذا على أن الحائض تقرأ القرآن. والقول الثالث جواز ذلك عند الحاجة، خشية النسيان، تنسى فتقرأ القرآن، أو تقرأ بعض الآية تستفتح. فلو كانت مثلا تعلم في المدرسة أو تعلم ولدها، فتعلم بعض الآية كلمة مثلا تصححها له، فلا بأس ولا حرج. والذي يترجح في المسألتين أي قراءة الجنب في الحائض للحائض، أو قراءة القرآن، قراءة القرآن للحائض أو قراءة القرآن للجنب، أما الجنب فلا يقرأ القرآن إلا إذا اغتسل، لحديث علي رضي الله عنه: إلا الجنابة. وأما الحائض فيجوز قراءته للحاجة، لأنه قد لأنه تطول مدتها بخلاف الجنب. الجنب يمكن أن يرفع جنابته في لحظة، إنما الحائض لا تملك ذلك، فقد تبقى الأسبوع لا تقرأ فتنسى. فإذا احتاجت خشية النسيان فإنه لها أن تقرأ القرآن، لكن من غير مس مصحف تقرأ القرآن. أنا عن ظهر قلب أو تقرأ القرآن بمسه بحائل، أما أن تمس المصحف مباشرة فلا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي مكث الحائض والجنب في المسجد. أما الجنب فقد ورد فيه قول الله تبارك وتعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، فدل هذا على أن الجنب لا يمكث في المسجد، ولكن رخص للجنب في المرور أن يمر للحاجة، أن يمر للحاجة، يريد ماء، يريد شيئا ومحتاج إلى الدخول فلا بأس. وأيضا ثبت عند بعض أصحاب السنن أن الصحابة كانوا إذا أرادوا المكث في المسجد يعني وهم جنب توضأوا، فدل هذا على أن الجنب لا يمكث في المسجد بغير وضوء، وإنما قلنا الوضوء لورود عن الصحابة، والصحابة لا يفعلون ذلك إلا عن دراية أو بفتوى منه صلى الله عليه وسلم. أما أن يمكث الجنب في المسجد من غير وضوء ولا اغتسال فإن هذا لا يجوز. هذا بالنسبة للجنب، فالجنب لا يمكث في المسجد، فإن احتاج إلى المرور فلا بأس، أما إن احتاج إلى مكث فإنه يتوضأ على الأقل لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنه. وأما الحائض فقد اختلف أهل العلم في مكثه في المسجد، فمنهم من جوز ذلك واستدل على هذا بأدلة، منها المرأة التي كانت تقوم المسجد وكانت تنام تبيت فيه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالخروج من المسجد إذا حاضت، ما عندنا دليل في هذا، فقالوا فدل هذا على جواز مكث الحائط في المسجد. ومنهم من منع واستدل بهذا الحديث الذي رواه ابن خزيمة وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد بجنوب ولا حائط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث ضعفه بعض العلم وبعضهم حسنه. وأيضا بما ورد في الصحيح يعني في نهي الحائض أن تبكث في المسجد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة من المسجد، والخمرة ما يصلى عليه الإنسان مثل السجادة، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، يعني مد يدك فيه فإن هذا لا يضر، فإن حيضتك ليست في يدك فلا يضر الحائض أن تسخر يدها المسك. فقال وهذا الدليل على أن الحائض لا تدخل المسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لها إدخال اليد، ولم يقل لها حتى ولو كنت حائضا فإن الحائض لا تمنع. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة إني حائض، ولو كانت الحائض لا تدخل لقال لها ولو كنت حائضا ما الذي يمنع. وعليه يندفع يراد بعض أهل العلم مثل النسائي رحمه الله تعالى وغيره ممن قال إن الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمرة من المسجد، أي وهو في المسجد، يعني من المسجد قال النبي لعائشة ناولين الخمر، يبقى ما قال النبي لعائشة أنه ينخو مرتا من المسجد وهو خارج المسجد فتحتاج إلى الدخول، لا، وإنما معنى الحديث بتقديم وتأخير. ناولين خمرة من المسجد، أي أن النبي قال وهو في المسجد، ناولين الخمر، فمن المسجد قال النبي لعائشة ناولين الخمرة، فتكون عائشة خارج المسجد وخشف أن يعني تدخل، فقال ناوليني وكانت الخمرة في خارج المسجد. هذا تأويل النسائي رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم، والذي يظهر أن هذا بعيد. وحتى ولو كان هذا حق، كان حقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولين الخمرة يعني هو في المسجد، فالعمدة عندنا قولة عائشة إني حائض. فسواء كان النبي خارج المسجد فقال ناولين الخمرة من المسجد يعني، فتدخل عائشة مثلا فجوز لها إدخال اليد دون البدن، أو كان النبي في المسجد وقال عائشة ناوليني الخمرة، فإن المسألة ليست في الخمرة أين كانت، وإنما المسألة في قولة عائشة إني حائض. وأنا قولة عائشة هذا فيها إرادة التحرز من المسجد، سواء النبي قال له في المسجد أو النبي قال له آخر، المهم أنها تريد أن تتحرز من دخول المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليس في يدك، ولم يقل لها النبي ولو كنت حائضا، حتى ولو كنت حائضا فإن ذلك لا يضرك. فدل هذا على أن الحائض لا تدخل المسجد، ولم يرد أنها تتوضأ لتخفف ذلك، مثل ورود الوضوء للجنب فتبقى على الأصل وعدم دخول المسجد. وأما أن امرأة كانت تبيت في المسجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي لم يثبت أنه كان يأمرها إلى حاضر أن تخرج، فإن هذا استدلال بعيد، لأن هذا لم ينقل ولم ينقل خلافه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تحيض فيقرها الصحرم على ذلك، وإنما غاية ما فيه السكوت، الله أعلم. فلا يعارض الحديث الصحيح أو الحديث الصريح بمفهوم هذا الحديث الذي يرد عليه الاحتمال، يعني بمفهوم الذي يرد عليه الاحتمال ونطرق صريح الأحاديث. فالراجح أن الحائض لا تمكث في المسجد. يبقى إذن في المسألتين، أما الأولى في القراءة فنقول بأن الجنب لا يقرأ القرآن، وبأن الحائض تقرأ للحاجة، يعني إذا احتاجت لذلك من غير مس، بل لابد من حائل أو تقرأ عن ظهر القلب. وما المسألة الثانية فهي أن الجنب لا يمكث في المسجد إلا إذا توضأ كما ورد بذلك السنة، وأما الحائض فلا تمكث في المسجد مطلقا، ولا حاجة الحائض أن تدخل المسجد، ولو قالت أنا أدرس علما أو أطلب علما فإنها يمكن أن تجلس على السلم أو تسمع ذلك، أو أن ذلك يكون في بعض الأحيان، يعني أنها تسمع العلم إلا إذا كانت حائض، فانقطاعها يكون في بعض الأحيان فلا يضرها إن شاء الله ذلك. نعم. مش تشريك يعني هتاخذ هتناول الخمرة برجلها، يعني هذا الكلام ده العلم ولا انت خلاص الذي تحتاج اليه هو اليد؟ اذا قال حيضك ليس فيه، ولو ادخلت رجلها بس مدت رجلها مش مشكله، والمراد ان الحا حائضة لو أدخلت بعض بدنها فلا ضرر. يعني لو مدت الحاضرة ضرر جاف المسجد مش الله حرم فلا تمنع، ما تمد يدها مرة ترد رجليها، المهم ألا تدخل ببدنها. أما بعض البدن فلا يضر الحائض، فليس مثلا بقى في رجلها أو في يدها أو في كذا فيقول فيقال لها الحاضرة في يدها برضه يبقى ولا رجلها طيب ولا بطنها طيب ولا كذا لغاية ما ندخلها. لكن نفهم النبي يقول ليس في يدك، يعني ليس على الحائض حرج في أن تدخل بعض بدنك. والبعض والكل له أحكام في الشريعة، من ذلك مثلا إذا كان الإنسان معتكف خروجه من المعتكف لا يجوز. طب لو أخرج بعض بدنه وهو معتكف أخرج بعض بدنه لا بأس، لو الجنب لو المعتكف مد يده خارج المسجد بشيء ما في إشكال. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف كان يمد رأسه لعائشة ويضع رأسه في حجر عائشة فترجله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فلا بأس أن يخرج المعتكف بعض بدنه ولا يقال أنه خرج من المسجد، إنما لو خرج بدنه خلاص يبقى كده خرج من المسجد. فكون الجنوب تدخل تكون الحائض تدخل يدها تدخل رجلها تدخل كذا، المهم إذا دخلت بعض بدنها فلا يضرها ذلك، لكن تدخل كلها لم يرد دليل على هذا. نعم إيه؟ لو مد لا يقع. لو واحد بيصلي فجاء واحد حاط إيده قدامه هل يعد هذا مرور؟ لا لا يعد مرور، لا يعد هذا قط. ولو المرأة مدت يده قدام المصلي فلا يقال فيها ما قال النبي يقطع الصلاة المرأة، للمرأة ما مرة. ولهذا أيضا جاء في الصحيحين أن النبي أن عائشة رضي الله عنها كانت تمكث أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معترضة بين يديه وهو يصلي، لأنها لم تمر إنما استقرت هكذا. ولهذا عائشة رضي الله عنها على جلالة قدرها وعظيم فهمها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، إلا أنه قد خفي على بعض الأشياء. ولهذا لما بلغها خبر يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار فقالت بسمع عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب، يعني خلتونا زي الكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلت على أن المرأة تقطع الصلاة بنومها، وهذا استدلال في غير محله، لأنه يفرق بين المرور وبين المكث. فلو مرت هنا يتعلق الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المرور، وليس أن الإنسان يصلي إلى امرأة أو يصلي إلى حمار أو يصلي إلى كلب، إنما العبرة في المرور وليس في المكث والبقاء. وأيضا يتعلق بمسائل الجزء والكل مسائل في الشريعة، منها الطلاق أو الظهار. هل إذا طلق الإنسان بعض البدن يلحق الطلاق والبدن بالكل؟ يعني لو قال لزوجته يدك طالق أو رأسك طالق، هنا الفقهاء فرقوا بين الجزء الذي ينفصل والجزء الذي لا ينفصل. فلو قال شعرك طالق ظفرك طالق فإن الطلاق لا يقع، لأن هذا الجزء ينفصل، هذا الجزء ينفصل. إنما لو قال يدك أو رجلك أو رأسك فهذا جزء لا ينفصل، فلهذا يقع الطلاق أو يقع الظهار. إنما لو كان في جزء منفصل فلا يقع. ومما يدل أيضا عن انفصال الجزء عن الكل في الشريعة ما جاء في جناية البهيمة إذا كان يركبها صاحبها، فلو كان الإنسان يركب حمارا أو فرسا فجنى الحمار برأسه وبمقدمه فإن صاحبه يضمن هذا، فإن جنى برجله فإنه لا يضمن. يعني ركب الحمار وماشي فالحمار برأس عض الواحد نقول اضمن، يعني تأخذ كان ينبغي أن تأخذ حكمة الحمار وتمنع الحمار. طيب هو عدى بحماره فرفص الحمار أحد فإنه لا يضمن، تكون جنته هذر كما قال صلى الله والعجماء جبار كما جاء في الصحيحين. ومعنى العجماء جبار يعني البهيمة جنايتها هدر، البئر جبار والعجماء جبار يعني أن الجناية هدر، لكن العلماء فرقوا بين ما تكسبه البهيمة بيدها أو مقدمها وبين ما تكسبه بمؤخرها، فأشياء كثيرة قد تترتب على هذا. الحاصل يعني من هذا كله أن الحائض لا تمكد في المسجد، نعم هذا الصواب. نعم ما قد يقال ما في دليل لأن هي ما أراد الصبن عامل، لكن جواز السحر يعني النبي ما احتاج أنه مثلا تدخل إليه خلاص، والنبي قاعد وجالس رد رأسه هذا غير ما فيه قد يقال. لكن إنه النبي يقول نوليني ويقول لا أنا حائض هذا ليس قوم، هذا دليل قوي لبجاء توافر الداعي هو النبي يقول ناوليني ويقول لا أنا حارب فأقول حقوق بس في هذه، إنما أن يخرج من النبي رأسه إليها يعني فطر الجنف لها ما قال لا مثلا ادخلي حتى أضع رأسي في حزبك أطلق أن حارب أخطأ. لكن استناد إلى أخرى وهي جواز قراءة كما جاء في حديث آخر يعني مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض يقرأ القرآن، فنستدل به على جواز إيه يعني قراءة القرآن مع مس الحائض. وبعض العلماء أخذ منها فائدة قال وهذا يدل على جواز ذكر الله قرب الأماكن النجسة أو تلاوة القرآن قرب الأماكن النجسة، فلو أنا مثلا في الحرم أو في دورة مياه في المسجد وواقف قدام المسجد لغاية ما يطلع حد أو الخمس دقائق عشر دقائق هل يجوز لي أن أقرأ القرآن؟ فالبعض قد يتحرز ويقول لا تقرأ من هذه الأماكن النجسة، لا ليس بس أنا واقف أمام الخلاء ولست في الخلاء. نعم. قال رحمه الله باب المحدث لا يمس المصحف. قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها بمنزلة الآية التي في عبس كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. قال أنبانا أبو الحسن الشيرازي قال أنبانا زهير بن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبانا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا مس القرآن إلا طاهر. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن المحدث أو الجنب لا يجوز له حمل المصحف ولا مسه. قال مالك وقال مالك لا يحمل المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. وجوز الحكم وحماد وأبو حنيفة حمله ومسه، وقال أبو حنيفة لا يمس الموضع المكتوب، وقال أبو وائل يرسل جاريته وهي حائض، وكان أبو وائل يرسل جاريته وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، وكان الشعبي لا يرى بأسا أن يأخذ بعلاقته المصحف غير طاهر، وكره بعضهم النفخ في المصحف. وسئل سعيد بن المسيب عن القرآن يلبسه الحائض والجنب، قال لا بأس إذا كان في حريرة أو قصبة. يلبسه. وسئل سعيد عن القرآن يلبسه الحائض والجنب، قال لا بأس. قال لا بأس إذا كان في حريرة أو قصبة. وسئل سعيد بن المسيب عن القرآن يلمسه الحائض والجنب، قال لا بأس إذا كان في حريرة أو قصبة. وعن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ، فقال إن كان في أديم فلتنزعه. من القصب عن يلبسه يعني إن التعليق إذا كان في القرآن، يعني إذا كان القرآن يجعل في تعليقة فيلبسه، لا يلبس القرآن تعليق. إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصة من فضة فلا بأس. أما قراءة القرآن عن ظهر القلب فاتفقوا على جوازها للمحدث، غير أنه لا يسجد للتلاوة، وجوزوا له الاعتكاف في المسجد. روي عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهو يقرأ، فقام لحاجة ثم رجع وهو يقرأ، فقال رجل لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ؟ فقال عمر من أفتاك بهذا؟ أمسلمة؟ وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. الحمام يعني مش محمد دورة المياه. قال الإمام رحمه الله وهذا قول عامة أهل العلم، جوزوا للمحدث والجنب حمل ما سوى القرآن من الكتب. وقال حماد عن إبراهيم في التسليم في الحمام إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. وكان يروي عن أبي وائل قال كان يقال لا يقرأ في الحمام. وكان سعيد بن المسيب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم على رأس الشعر. وكان مجاهد يقرأ ويصلي فوجد ريحا فأمسك عن القراءة حتى ذهبت. وقال رجل العطاء اقرأ القرآن فيخرج من الريح، قال تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. وقال معمر عن قتادة لقد كان يستحب ألا تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الطهارة. نعم، هذا من قبيل الاستحباب، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ على طهارة، هذا من قبيل الاستحباب وتعظيم السنة. فلو الإنسان مثلا يقرأ في البخاري ويقرأ حديث النبي أو مسلم أو كذا فاستحب أن يكون على طهارة. أما بالنسبة لقراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر فإن عامة أهل العلم على جواز ذلك من غير مس. فلو الإنسان بيقرأ ورده ثم انتقض وضوءه فهل يواصل القراءة قراءة الورد من غير وضوء؟ له ذلك، يجوز ذلك، لا شك أن الوضوء أكمل، لكن يجوز ذلك يعني أن يقرأ القرآن ومحدث حسن كما صنع عمر رضي الله عنه. ولما اعترض عليه رجل فقال من أفتك بهذا؟ من أفتك أن هذا لا يجوز، يعني قرأت المحدث حدثا أصغر لكن من غير مس المصحف. فعامة أهل العلم على جواز القراءة للمحدث حدثا أصغر من غير مس للمصحف. نعم، فيجوز للمحدث الأطهر أن يقرأ القرآن. لكن قالوا وقت خروج الريح لا، يعني هو يقرأ ثم خرج ريح، إذا كان يقرأ وخرج فليمسك ثم بعد ذلك له أن يكمل. طب هل يسجد للتلاوة؟ إذا كان يقرأ القرآن هل يسجد للتلاوة وهو محدث الحدث الأصغر أم لا؟ هذا مبني على أنه هل سجد التلاوة صلاة أم لا؟ فمن رأى أنها صلاة أعطاه حكم الصلاة وبالتالي لا يسجد، ومن رأى أنها سجدة منفصلة أحكامها تختلف عن أحكام الصلاة قال بالجواز، يعني يجوز أن يسجد للتلاوة وهو محدث، وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح. وعليه مثلا لو كان إنسان يقرأ القرآن في البيت وجاء يسجد سجد ولو كان محدثا حتى الأصل، وكذلك المرأة ولا يلزم الوضوء على الصحيح لسجود التلاوة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.